ثم في اليوم التالي صرح صاحب الفيوش بتصريح أنه بسبب أفعال الطلاب في الآونة الأخيرة وأفعالهم الهوجة صدر قرار رئاسي بتشغيل الغرباء، وأخذ يترحم وقدر الله ما شاء فعل ومن الكلام الذي والله ما هو إلا تمثيلية، وكلكم يشهد، كلكم يشهد على ذلك. فحصل لإخواننا ولنا من الإرباك ما به الله عليه. ثم يقول في كلامه بسبب ارتباطهم بمن يحرض للجهاد، لم يقل بسبب أن إخواننا يلتفون حول أخيهم هاني بن بريد، قال بسبب من يحرض للجهاد. وهذه الكلمة إخوتي الذين يسمعوننا من خارج اليمن، إذا أطلق لفظ الجهاد هنا عندنا أو يقال فلان جهادي أو يدعو للجهاد، فإنما يتبادر مباشرة إلى من؟ إلى القاعدة. فأراد أن يلبسني أنا ويلبس إخواني الغرباء ويتقرب بنا عند الأمن أننا دعاة إلى فكر القاعدة. وأنا الذي قلت في أول خطبة وهي مسجلة والحمد لله، لن نقاتل تحت راية القاعدة ولا الإخوان ولا الحراك ولا علي محسن الأحمد، ومسجل. وأذكر بقول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أمثل هذا يؤتمن على دين؟ أمثل هذا يؤتمن على تعليم طلاب علم؟ أمثل هذا نؤمن أطفالنا وأبناءنا عليه؟ رمانا بهذه الفرية، وأنا وقلة من الدعاة السلفيين بعدد ينعدون يمكن ما يتجاوزون 3 أو 4 وإن أكثرت ف5 الذين يحذرون من القاعدة من على المنبر. وكانت تأتيني الرسل من الفيوش يقولون لي: حافظ على الدعوة، لا تتكلم عن القاعدة ولا عن الحراك ولا عن المظاهرات. قلت لهم: كل يعمل بما يعتقد ويدين، والله سأبلغ دين الله وسأبلغ الحق، ولو كان القاعدة على أبواب المسجد، ولو كان الحراك على أبواب المسجد، ولو كان ولو كان، سنبلغ دين الله سبحانه وتعالى ونعلم الناس الحق من الباطل. كنت أردهم بهذا الكلام. ثم يأتي ويريد أن يلبسنا عند الأمن السياسي وعند المسؤولين أن نحن دعاة جهاد. وهذه الكلمة أكرر لإخواننا الذين يسمعوننا في الخارج، يعني دعاة القاعدة.